هنبتدي الإصحاح الأولاني من نبوة باروخ. أرجو أن تكونوا جبت الكتب معاكم، لو في حد ماهوش كتب ممكن ياخد كتاب موجود بتخفيض ورا. هذا كلام الكتاب الذي كتبه باروخ ابن نيريا ابن معصية ابن صدقية ابن حزدية ابن حلقية في بابل في السنة الخامسة في السابع من الشهر، حين أخذ الكلدانيون أورشليم وأحرقوها بالنار. وتلا باروخ كلام هذا الكتاب على مسمعي يكنيا ابن يهويقيم ملك يهوذا، وعلى مسامع جميع الشعب الذين جاءوا لاستماع الكتاب، وعلى مسامع المقتدرين وبني الملوك ومسامع الشيوخ ومسامع جميع الشعب من الصغار إلى الكبار، جميع الساكنين في بابل على نهر سود. فبكوا وصاموا وصلوا أمام الرب، وجمعوا من الفضة قدر ما استطاعت يد كل واحد، وبعثوا إلى أورشليم إلى يوقيم ابن حلقية ابن شالوم الكاهن، وإلى الكهنة وإلى جميع الشعب الذين معه في أورشليم. عندما أخذ أنية بيت الرب المسلوبة من الهيكل ليردها إلى أرض يهوذا في العاشر من سيوان، وهي أنية الفضة التي صنعها صدقية ابن يوشيا ملك يهوذا، بعدما أجلى نبوخذ نصر ملك بابل يكنيا والرؤساء والمحصنين والمقتدرين وشعب الأرض من أورشليم، وذهب بهم إلى بابل، وقالوا أننا قد أرسلنا إليكم فضة، فابتاعوا بالفضة محرقات وذبائح للخطية ولبانا، واصنعوا تقادم وقدموها على مذبح الرب إلهنا، وصلوا من أجل حياة نبوخذ نصر ملك بابل وحياة بلشصر ابنه، لكي تكون أيهما هو كأيام السماء على الأرض. فيؤتينا الرب قوة وينير عيوننا ونحيا تحت ظل نبوخذ نصر ملك بابل وظل بلشصر ابنه، ونتعبد لهم أياما كثيرة ونحن نائلون لديهما حذوة. وصلوا من أجلنا إلى الرب إلهنا، فإنا قد خطئنا إلى الرب إلهنا، ولم يرتد سخط الرب وغضبه عنا إلى هذا اليوم. واتلوا هذا الكتاب الذي أرسلناه إليكم لينادى به في بيت الرب في يوم العيد وفي أيام المحفل. الجزء الأولاني بيعرفنا بنفسه وبيعرفنا بإيه سبب كتابة النبوة بتاعته. شفنا المرة اللي فاتت مقدمة عن باروخ، لأنه يدوبك في النبوة بتاعته ذكر اسمه بس، لكن ما تكلمش على نفسه بحاجة. لكن شفنا من سفر أرمية ان باروخ ده كان تلميذ أرمية، وكان ليه أخ، والأخ ده كان في البلاط الملكي بينما كان باروخ تلميذ لأرمية. وشفنا ان ربنا قال له لا تطلب لنفسك أمور عظيمة، ما تطلبش لنفسك المجد والشهرة والغنى والكرامة، ولكن أنا حعطيك عطية أكتر من اللي أنت بتفكر فيه، إن أنا حديك نفسك غنيمة أينما تذهب وأينما تكون. وشفنا إن أرمية لما اشترى الحقل، برغم إنه كان عارف إن المدينة هتخرب، لكن كان معنى شراء الحقل إن في رجاء للعودة لأورشليم مرة تانية، وإدى صك شراء الحقل ده لباروخ. وشفنا باروخ إنه كتب نبوة أرميا وراح أراها للشعب وقدام الملك يهويقيم الملك الشرير ابن يوشيا. لكن يهويقيم أخذ النبوة بتاعت أرميا ومزقها ورماها في أتون النار. فأرميا قال للباروخ اكتب الكلام ده تاني لأن كلمة ربنا حتم. دي كانت خلفية عن باروخ. لكن موضوع النبوة بتاعت باروخ السفر عبارة عن 6 إصحاحات. موضوع السفر بيتكلم باروخ عن الخطية ومدى خطورة الخطية وما تصنعه الخطية في حياة الإنسان. مش بيتكلم بس عن الخطية لكن كمان بيتكلم عن غفران الله وبره المقدم للإنسان بالرغم من خطية الإنسان وقديه بالرغم من شرور الإنسان. لكن الإنسان مدعو أنه يتمتع بغفران الله وبره من خلال التوبة. وبيورينا ده من خلال كلمة ربنا اللي بتجسم حكمة الله. كلمة ربنا وصيته وناموسه اللي مهم جدا للإنسان أنه يقبلها ويخضع عليها ويعيش بيها. ومن خلال النبوة بتاعت باروخ يورينا الرجاء أن مهما كان وصل الإنسان من شر ومن ضياع لكن في رجاء يتخلل خلال عتمة ظلمة الخطية وظلمة الدينونة والعقاب. الرجاء ده يفتح باب من أشعة النعمة الغافرة وأشعة النعمة المعزية للإنسان مهما كان الظلمة اللي اكتنفت هذا الإنسان. نقدر نقسم نبوة باروخ لجزئين. الجزء الأولاني هنلاقيه من أول إصحاح 1 لحد إصحاح 3 عدد 9 وده مكتوب بطريقة النسر. مكتوب كتابة بطريقة النسر باللغة العبرية. بينما الجزء الثاني هو من إصحاح 3 عدد 9 لغاية إصحاح 5 عدد 9 وده مكتوب بطريقة الشعر ومكتوب باللغة اليونانية. وآخر إصحاح اللي هو الإصحاح 6 ده عبارة عن رسالة رجاء مكتوبة عن فم أرميا النبي يسجلها باروخ. فهنا بيعرفنا بنفسه باروخ يقول هذا كلام الكتاب الذي كتبه باروخ ابن نيريا ابن معصية ابن صدقية ابن حزدية ابن حلقية في بابل. وبيودينا للمكان اللي كتب فيه النبوة بتاعته ان المكان ده كان في بابل يعني والشعب مأسور وشعب في الأسر. فكان بيبعت لهم النبوة دي كنوع يوريهم الخطية واللي عملته فيهم لكن برضك في نفس الوقت يديهم باب للرجاء ان في امل للعودة والتوبة. وبيحدد زمن كتابة النبوة في 5 من حرق أورشليم وتخريب الهيكل في 7 من الشهر حين أخذوا الكلدانيون أورشليم وحرقوها بالنار. فحدد مكان كتابة النبوة بتاعته والزمن بتاع الكتابة. والأورشليم أحرقت وخربت 586 قبل الميلاد يعني النبوة دي اتكتبت بعديها ب5 سنين. وتلا باروخ كلام هذا الكتاب على مسمع يكنيا ابن يهويقيم. يوشيا الملك خلف 2 من الأبناء. يوشا الملك ده قلنا في تاريخ شعب يهوذا كان من ضمن الملوك الصالحين اللي حبوا ربنا والتصقوا بربنا من صغره من وهو عنده 8 سنين. وان هو رجع سفر الشريعة وكان بيقراه باستمرار وينفذ الكلام اللي موجود في الشريعة على نفسه وعلى الشعب. فعمل نهضة روحية يوشيا. لكن كان في ابن لي اسمه يهويقيم. يهويقيم ده كان ملك من الشر امتلأ قلبه ومن الشهوة ومن الخطية. فبرغم ان ابوه كان صالح لكن يهويقيم ده كان من الشر اللي تملكه لدرجة انه مسك كلمة ربنا ومذقها ورماها في النار. فربنا قال عليه ما يكونش لي ابن يجلس على كرسي، وان يهويقيم ده يموت ومحدش يندبه ومحدش يدفنه، بل جثته تكون كحمار، كجثة حمار مطروحة محدش يرضى يقرب منها. يهويقيم ده والشر اللي عمله. يهويقيم كان ليه ابن اسمه يكنيع، او ليه اسم تاني اسمه يواكيم. والابن ربنا كان قرر ان مفيش حد من نسل يهويقيم يقعد ملك، ففعلا يكنيع ده مقدرش يملك، لان في وقته جه نبوخذ نصر وحاصر اورشليم الحصار الاولاني، لان عارفين السبي تم على مرحلتين. المرحله الاولى جه نبوخذ نصر وخد اشراف الشعب اللي كان منهم، حد فاكر مين الاشراف والشباب والناس الغناي والقواد؟ كان منهم دانيال والفتية الثلاثة، وخد يكنيا ابن يهويقيم أسير في بابل. ده كان السبي الأولاني. فلأن يكنيا ما كانش ليه ابن انتهى ملك يهويقيم، لكن مين يملك على أورشليم؟ فجه أخو يهويقيم اللي هو صدقيا، وده كان آخر الملوك اللي ملكوا على أورشليم. يبقى صدقيا ده يبقى عم يكنيا ويبقى أخو يهويقيم، عشان تبقوا عارفين بس الأحداث. يعني العم ملك مكان ابن أخوه. وبعدين حصل السبي الثاني أيام صدقيا، وخزقوا عنين صدقيا وجروه بخزامة لبابل وقتلوه هناك، بينما يكنيا فضل عايش في بابل لفترة كأسير. وبعد كده الملك نبوخذ نصر طلع يكنيا من الحبس وكرمه وخلاه من الناس اللي يأكلوا على مائدة نبوخذ نصر، لكن ما رجعهوش ملك تاني. فده الوقت اللي باروخ كتب فيه النبوة بتاعته في السنة الخامسة من حرق أورشليم من السبي الثاني اللي هو كان سنة 586. يقول وتلا باروخ كلام هذا الكتاب على مسمعي يكنيا ابن يهويقيم. يكنيا ده اللي كان مفروض انه يبقى ملك، لكن سمع كلام باروخ وهو موجود في الأسر في بابل، وعلى مسامع جميع الشعب الذين جاءوا لاستماع الكتاب. الشعب في السبي حن الكلمة ربنا وحسوا انهم ضاعوا بسبب عدم اهتمامهم بكلمة ربنا واصغائهم لكلمة الله. فكل الشعب ابتدى يسمع الكلام بتاع باروخ. وعلى مسامع المقتدرين الناس اللي ليهم مكانة وبني الملوك ومسامع الشيوخ ومسامع جميع الشعب من الصغير إلى الكبير، من الصغار إلى الكبار، جميع الساكنين في بابل، الكل اتجمع عشان يسمع كلمة ربنا على نهر سود. ونهر سود ده أحد الأفرع الكبيرة لنهر الفرات اللي بيغذي مدينة بابل. بس شوفوا ازاي ابتدى باروخ يحرك روح التوبة وسط الشعب. فبكوا وصاموا وصلوا أمام الرب. بكوا وصاموا وصلوا. ثلاث كلمات دول هم المنهج الروحي اللي يصلح للتطبيق في كل زمان ومكان، أو زي ما بيسموها الآباء الخفقة الأولى اللي من خلالها نقدر نتولد ميلاد روحاني جديد، أو نبتدي بداية جديدة ونقدر نحصل على طبيعة جديدة. البكاء، الصوم، الصلاة، زائد كلمة ربنا اللي هتوجهنا. ودول الأربع حاجات اللي عملوها الشعب عشان يبتدوا بداية جديدة، بداية روحية مقدسة. بكاء يعني ندم وتذلل أمام الله في توبة. أقرنوا هذا البكاء بصوم، ثم أقرنوا الصوم بصلاة أمام الله. هنشوف الصلاة دي في روعتها وعظمتها. ثم أنصتوا لكلمة ربنا، سمعوا كلمة ربنا عشان تعزيهم وتقبل توبتهم. أي إنسان عايز يتغير، النبضة الأولى للتغيير عشان الإنسان يتولد ولادة جديدة روحية حقيقية، لازم من الأربع حاجات دول. والحقيقة أنا شفت أن احنا محتاجين، بما أن احنا داخلين على الصوم الكبير، علشان الله يستطيع أنه يعمل شيء في حياتنا، أن احنا نعيش الأربع حاجات دول. عشان كده قصدت أن احنا ندرس نبوة باروخ في بداية الصيام. حقيقة أن البكاء والصوم والصلاة وسماع كلمة الله دول صورة مكررة في كل نفس وقفت قدام مشكلة واجهتها في حياتها، قدام كارثة أو ضيقة، علشان تقدم توبة قدام ربنا وتتغير تغير حقيقي. شفنا مثلا يونان لما توب أهل نينوى. أهل نينوى عملوا إيه؟ أول حاجة بكوا، ندموا على الشر اللي كانوا عايشينه. تاني حاجة صاموا. تالت حاجة صرخوا إلى الله بإيه؟ بشدة. رابع حاجة سمعوا كلمة يونان. يقيم النبي علشان يعمل نهضة في وسط شعبه، قال قدسوا صوما، صوموا يعني، نادوا باعتكاف ليبكي الكهنة والشيوخ والأطفال والرضع والعريس والعروس بكاء ندم، ويصلوا لربنا ويقولوا اشفق يا رب على شعبك، ويسمعوا كلمة ربنا اني اسكب روحي على كل بشر. نحميا لما رجع لأورشليم ولقى أورشليم أسوارها محروقة بالنار وخربانة، عمل نفس الحكاية، يقول بكيت ونحت وصمت وصليت. دانيال في إصحاح 9 علشان يرفع صلاة من أجل عودة المسبيين مرة تانية لأورشليم، يقول فوجهت وجهي إلى الله بالصوم والبكاء، وابتدى يصلي ويقول أخطأنا وأثمنا، حسب رحمتك لا من أجل بر فينا بل من أجل مراحمك العظيمة. صوم وصلاة مع بكاء. فدانيال لما عمل كده سمع صوت الملاك غبريال اللي جه وقال له أيها الرجل المحبوب، لأن معروف أن دانيال عرف بهذا اللقب الرجل المحبوب. شوف الملاك غبريال جه يرد على دانيال لما صام وصلى وبكى وقدم توبة لربنا عن الشعب. ملاك غبريال قال له إيه؟ قال له من اليوم الأول الذي وجهت فيه قلبك للفتن ولإذلال نفسك، لإذلال نفسك بالصوم قدام إلهك سمع جميع كلامك. في اليوم الأول اللي انت ابتديت تصوم وتصلي وتذلل نفسك بالصوم سمع كلامك والله استجاب ليك وبعتني علشان اقول لك انك محبوب، محبوب جدا. فهنا دي بداية اي نهضة روحية لاي انسان. الصوم هنا بيودينا لمفهوم روحي عميق، ان الصوم ما هوش استبدال طعام بطعام، ولا الصوم هو اذلال للجسد زي ما احنا بنعمل، ولكن الصوم زي ما قال الملاك لدانيال هو إذلال للنفس. الصوم مش إذلال للجسد، لكن الصوم إذلال للنفس. في سفر اللاويين صح 16 بيتكلم عن طقس يوم الكفارة. يوم الكفارة ده اليوم اللي بيخش فيه رئيس الكهنة بدم إلى قدس الأقداس، ده اليوم الوحيد اللي كان بيصومه اليهود. يقول عنه تذللون نفوسكم، مش تذللوا أجسادكم، تذللوا ايه؟ نفوسكم. فالصوم في معنى هو إذلال للنفس وليس للجسد. إذلال للنفس يعني معناه تبكيت النفس على الخطية والندم، وان الانسان يبكي على الافعال الرديه اللي صدرت منه في غيبه من وعيه الروحي وفي اهماله للحياه الروحيه. هو ده معنى اذلال النفس، كم صدرت مني افعال في غيبه من الوعي والاستيقاظ الروحي. حتى في سفر اشعياء 58 ربنا لما بيتكلم عن الصوم المقبول يقول أليس هذا صوم أختاره، يوم يذلل الإنسان نفسه مش جسده، يوم يذلل الإنسان نفسه يحني كالأسل رأسه. إذن هنا باروخ ابتدى يقود الشعب لميلاد روحاني جديد عشان يبتدي بداية جديدة من خلال الصوم والبكاء والصلاة وكلمة ربنا. والترجمة التوبة دي لحاجة لطيفة جدا حاول الشعب يعملها. يقول فبكوا وصاموا وصلوا أمام الرب. صلاة أمام الرب مش أمام حد تاني. وجمعوا من الفضة قدر ما استطاع يد كل واحد، برغم انهم في السبي كانوا مذلولين ما كانش معهم اي امكانيات، لكن ابتدوا يجمعوا من بعضهم فضة. كل واحد يوفر حاجة. ليه يجمعوا الفضة دي؟ يقول علشان يشتروا منها ذبائح وتقدمات يبعثوها لأورشليم اللي الهيكل فيها خرب والعبادة فيها توقفت والذبائح فيها توقفت، علشان يعيدوا تقديم ذبائح لله. يقول فجمعوا من الفضة قدر ما استطاعت يد كل واحد وبعثوا إلى أورشليم إلى يواقيم ابن حلقيا ابن شلوم الكاهن، ده كان رئيس الكهنة، وإلى الكهنة وإلى جميع الشعب الذين معه في أورشليم شوية الناس البقية البقية هناك. وحاول، ودي إحدى المحاولات الفاشلة اللي حاولوا اليهود يعملوها أثناء السبي. تعرفين السبي قعد كم سنة؟ 70 سنة. هم في السنة 5 حاولوا يعملوا، هي طبعا كان بروح من الغيرة والحماس، لكن كانت كلمة ربنا الواضحة اللي كانت على فم أرميا ان التأديب هيستمر قد ايه؟ 70 سنة ومفيش فايدة، خلاص ربنا مش هيرجع في كلمته. حاولوا ان هم يعيدوا العبادة في الهيكل مرة تانية. تقول دي حاجة كويسة هي، لكن كلمة ربنا كانت واضحة على فم أرميا ان المكان ده سيظل خربان 70 سنة. فكانت احدى المحاولات اللي ما نجحتش لإصلاح ما أفسدوه. فحاولوا ان هم يرجعوا آنية القدس، آنية القدس يعني الآنية بتاعة الهيكل. برضك في السبي الأولاني اللي حصل أيام يكنية، لما جينا بوخز نصر وخد دانيال والثلاث فتية والملك والناس الأشراف اللي موجودين في أورشليم، راح أشش كل ما في الهيكل من آنية ذهب ومن آنية فضة، لكن ما خربش الهيكل. صدقيا عم يكنى وأخو يهويقيم لما ملك كان لسه فيه عبادة في أورشليم، فراح عامل ايه؟ راح جايب آنية تانية وحطها في الهيكل وابتدوا يقدموا عبادة. السبي الأولاني كان سنة 597 قبل الميلاد. ملك صدقيا وجاب آنية أخرى، لكن جه نبوخذ نصر مرة تانية سنة 586 قبل الميلاد وأخذ الآنية التانية اللي عملها صدقيا وحرق الهيكل. مش بس خرب أورشليم، وحرق الهيكل كمان. حاولوا يرجعوا الآنية دي من بابل للهيكل بعد 5 سنين، لكن المحاولة فشلت، لأن كان كلمة ربنا إن هذا الموضع لابد أن يكون خراب مدة 70 سنة. وفعلا نشوف إن اللي رجع آنية الهيكل لأورشليم كان كورش ملك فارس بعد ما فاتت 70 سنة، ورجعها مع عزرة الكاتب في العودة من السبي. لكن كل المحاولات اللي عملوها علشان يرجعوا بدون أمر ربنا وبدون كلمة ربنا بقت بالفشل، لكن كان نوع من الحماسة عندهم. وبعثوا إلى أورشليم إلى يوقيم ابن حلقيا ابن شلوم الكاهن، وإلى الكهنة، وإلى جميع الشعب الذين معه في أورشليم. عندما أخذ آنية بيت الرب المسلوبة من الهيكل ليردها إلى أرض يهوذا في العاشر من سيوان. سيوان ده الشهر الثالث في السنة الدينية اليهودية، اللي هو بيعادل عندنا شهر مايو يونيو. الشهر الأول في السنة الدينية اللي هو شهر نيسان، ده اللي بيبقى في عيد الفصح اللي هو بيبقى شهر إبريل. فشهر سيوان ده الشهر الثالث اللي هو يبقى مايو يونيو. وهي آنية الفضة التي صنعها صدقيا عوض عن الآنية اللي اتخذت في السبي الأولاني. التي صنعها صدقيا ابن يوشيا ملك يهوذا. عندما أجلى نبوخذ نصر ملك بابل يكنيا، ده اللي هو يبقى ابن أخو صدقيا، والرؤساء والمحصنين والمقتدرين وشعب الأرض من أورشليم، وذهب بهم إلى بابل. بعثوا فضة عشان، وقالوا إننا قد أرسلنا إليكم فضة، فابتاعوا بالفضة محرقات وذبائح للخطية، اشتروا حيوانات تقدم ذبيحة محرقة وذبيحة خطية ولبانا، لبانا يعني بخورا، واصنعوا تقادم، تقدم يعني تقدمات أو عطايا، وقدموها على مذبح الرب إلهنا. ودي كانت أول المحاولات لاستئناف العلاقة بينهم وبين الله، بس من غير ما يمضي عليهم زمن التأديب اللي ربنا قال عليه. وطلب من الكهنة الموجودين في أورشليم، وصلوا من أجل حياة نبوخذ نصر ملك بابل وحياة بلشصر ابنه، لكي تكون أيامهما كأيام السماء على الأرض. لكي تكون أيامهما كأيام السماء على الأرض. كانت حاجة عجيبة أنه يطلب من الكهنة أن هم يصلوا من أجل نبوخذ نصر، ده اللي إيه؟ اللي سباهم. اللي فيكم درس معانا نبوة أرمية، أرمية 8 كانت كلمته للشعب قبل ما يحصل السبي، إن اللي عايز يعيش يعمل إيه؟ يقبل تأديب ربنا ويخضع لملك بابل لنبوخذ نصر. اللي عايز يعيش، كانت وصية ربنا كده، إن اللي عايز يعيش وعايز يتوب يقبل التأديب ويخضع لملك بابل، بالرغم ان دي ضد النعرة القومية، او يعني لو كان بحسب الايام دي يقول ده واحد بيضعف الشعب او بيثير روح الهزيمة فين؟ في وسط الشعب، ازاي نستسلم للاعداء؟ لكن هي دي كانت رسالة أرمية، انكم اذا كنتوا عايزين حياة لازم تستسلموا لاعدائكم، لان ده انتوا ما بتستسلموش لنبوخذ نصر نفسه، انتوا بتستسلموا لمين؟ لتأديب الله. طبعا كلام أرمية ده قوبل بالرفض التام من كل شعب الله، قالوا مش ممكن يكون الأرمية ده بيقوله. ربنا ان احنا نخضع لبابل، بابل ملك بابل، بل قوبل كلامه بالاستخفاف والاستهزاء، وبل بالاحتقار، لدرجة انهم مسكوا أرمية ورموه في الجب، وبعدين سجنوه، وبعدين في الاخر رجموه. لكن باروخ كان متأكد ان الكلام اللي بيقوله أرمية ده هو الكلام الايه؟ الصح. عشان كده الطريق للنجاة هو ان احنا نخضع لوصية ربنا، حتى لو كانت وصية ربنا ضد العقل وضد الرغبة وضد المتعارف عليه. عشان كده قال لهم صلوا، صلوا ان احنا نعيش تحت ظل نبوخذ نصر، مش كشخص ولكن تحت ظل التأديب الإلهي، علشان ايامنا دي تبقى كايام الايه؟ السماء. ان اللي عايز فعلا يعيش في السماء لازم يخضع لتأديب الله ويقبل التأديب ده، وما يتذمرش عليه وما يرفضهوش ما يحتقرهوش، لكن يخضع لكلمة ربنا. عشان كده الكنيسة حتى نفسها بتعلمنا ان احنا نصلي من اجل الملوك ومن اجل الرؤساء. لكي تكون ايامهما كايام السماء على الارض، فيؤتينا الرب قوة وينير عيوننا، ونحيا تحت ظل نبوخذ نصر ملك بابل وظل بلشصر ابنه. خدوا بالكم من الكلمتين اللي قالهم، يعطينا الرب قوة، وتاني حاجة ايه؟ ينير عيوننا. طلب رب، طلب باروخ من ربنا انه يدينا قوة ان احنا ننفذ وصيته اللي ممكن تبقى ضد رغباتنا او ضد عقلنا. محتاجين قوة عشان نقبل ان احنا نخضع للتأديب. اصله مش سهل ان الانسان يقبل التأديب، انسان تملي بيرفص. لكن انا محتاج لقوة من الله علشان اخضع اقبل، وعشان انفذ الكلمة وانفذ الوصية. عشان كده صلوا ان ربنا يدينا قوة ان احنا نقبل اللي هو عايز يعمله في حياتنا، مش ان احنا نعاند ونرفض ونرفض. اول حاجة يدينا قوة، وتاني حاجة ينور عينينا، يعني يدينا استنارة بصيرة روحية. يدينا بصيرة روحية عشان نفهم قصده. هو مش قصده ان احنا نستسلم للاعداء، لكن قصده ان احنا نقبل التأديب ونخضع عليه عشان نتغير. عشان كده يمكن كلمة ربنا ساعات او وصية ربنا يبقى الانسان يقول لا مستحيل، مش معقول، مقدرش، مش ممكن ده يحصل. لكن لو طلبت قوة وطلبت استنارة انك تفهم كلمة ربنا، وصية ربنا بدون بصيرة روحية يقابلها على طول الانسان بالتحدي والمعصية، لكن من خلال البصيرة الروحية والاستنارة يقابلها الانسان بالطاعة وبالخضوع. عشان كده احنا محتاجين ان احنا نصلي من ربنا انه يدينا قوة نعيش كلمته وننفذها، مش بس قوة، لكن يدينا بصيرة استنارة عشان نفهم هو ليه بيقول كده. ولما نفهم نقدر ان احنا نطوع ونخضع. لكن بدون ما نفهم، بدون بصيرة روحية، مش هيبقى قدامنا غير العصيان والتمرد. ونتعبد لهما أياما كثيرة ونحن نائلين لديهم حزوة. حزوة يعني راضين علينا، لأن حتى بولس قال اخضعوا للسلاطين، لأن من رضاهم رضا الله. بس طبعا نخضع للسلاطين في حدود أوامر الله أو في حدود وصية ربنا. فهنا ابتدى باروخ يقول لهم اقبلوا التأديب اللي انتوا فيه، ما تتذمروش عليه، لان كلمة ربنا لابد انها تتم. وصلوا من اجلنا الى الرب الهنا، فاننا قد خطئنا الى الرب. الهنا ولم يرتد سخط الرب وغضبه عنا إلى هذا اليوم. بيطلب صلوات الكهنة علشان يصلوا لأن احنا خطئنا إلى الرب، غلطنا في حق ربنا، ولحد دلوقتي الله مستمر في غضبه وتأديبه علينا. واتلوا هذا الكتاب الذي أرسلناه إليكم لينادى به في بيت الرب في يوم العيد وفي أيام المحفل. وأوصاهم إنهم يقروا الكتاب بتاعه أو الرسالة بتاعته في كل وقت يتجمع فيه أي عدد من الناس أو في أي عيد من الأعياد. والحقيقة دي كانت عادة اليهود وما زالت حتى الآن، إنهم عندهم في مناسبات معينة اللي بيتجمعوا فيها بيقروا بعض القرايات. يبقى في قراية دورية لكلمة ربنا عشان تبقى تذكار حي يفكرهم بوصية ربنا ويدركوا كلمة ربنا فيدركوا منين هم سقطوا ومنين هم غلطوا ومنين هم انحرفوا، ويبتدي يقودهم تقودهم كلمة الرب للرجوع مرة أخرى للطريق السليم. عشان كده حتى ربنا يقول في سفر الرؤيا: أذكر من أين سقطت وإيه وتوب. وعشان تعرف منين أنت وقعت لازم تراجع كلمة ربنا من حين لآخر عشان تعرف أنت وقعت منين وترجع. واليهود رتبوا قرايات معينة في احتفالاتهم، يعني مثلا كان كل عيد فصح لازم يقروا فيه سفر نشيد الأناشيد. في عيد الأسابيع أو عيد الخمسين أو عيد الحصاد يقروا سفر رعوس، لأنه بيتكلم عن رعوس وهي بتجمع الحصاد مع الحصادين. نشيد الأناشيد ده في الفصح لأن ده الفداء اللي تم، منتهى الحب اللي قدم للعروس. وكان في 9 من شهر آب العبري، ده اليوم اللي خرب فيه أورشليم، كانوا يقروا فيه سفر مراسي أرمية. سفر الأمثال كان يتقري في عيد المظال اللي بيخرجوا فيه يسكنوا في ضلالات. سفر أستير يتقري في عيد اسمه عيد الفوريم اليهودي، وده اليوم اللي فيه أستير بحكمتها وبتضحيتها بنفسها قدرت تخلص شعب اليهود من الموت اللي كان أصدره هامان. وكان سفر باروخ بيتقري في المجامع اليهودية، ولحد دلوقتي في بعض المجامع خصوصا لما كانوا في سوريا حتى القرن الرابع كانوا يقروا باستمرار سفر باروخ ده، وهم بعد ما أورشليم خربت 70 ميلادية ظلوا يقروا نبوة باروخ كحسب وصيته. من أول عدد 15 يبتدي يعمل وقفة كده بقى فيها صلاة وتضرعات أمام الله عشان يحرك توبة جماعية لكل الشعب. وفي الصلاة دي الإنسان يقف في مواجهة الله، وكأن باروخ عايز يرفع ضمير كل واحد منا عشان يواجه خطيته وفي نفس الوقت يواجه بر الله المقدم ليه. وقولوا للرب: إلهنا، وقولوا للرب إلهنا العدل. يعني أنت يا رب عادل في كل ما تصنع. العدل ده هو ده الجزاء اللي احنا نستحقه مقابل الخطية والأثام اللي احنا عشناها. احنا تحت التأديب: أنت يا رب عادل وبار في أحكامك. عشان كده من أول حاجة يبتدي الإنسان في توبته وصلاته قدام ربنا يقول للربنا: أنت عادل، أنا استحق اللي حصل لي وأكتر. تجاه أي ضيقة الإنسان بيواجهها أو تجاه أي تأديب الإنسان بيواجهه لابد أن تكون أول كلمة يقولها الإنسان لربنا: عادل أنت يا رب، اللي أنت عملته أنا أستحقه وأستحق أكبر من كده كمان. عدل ربنا ده مش بس الجزاء أو العقاب، لكن أيضا كلمة عادل تيجي بمعنى بر. صحيح الله لما بيدينا العقاب أو الدينونة لكن عايز يسترنا بعديها ببره. عشان كده حتى بالانجليزي لقوا كلمة عدل يعني رايت، حق، وبرضك كلمة بر تلاقوها ايه؟ رايت. فالله بره اللي عايز يستر ويبرر وينقي ويسند. فأول حاجة الإنسان بيعترف لربنا بأن العدل ده بتاعه، ولنا خزي الوجوه. أنت يا رب ليك العدل والبر، لكن أنا ليا خزي الوجوه. خزي الوجوه يعني إيه؟ كسوف، كسوف من اللي أنا عملته. أنا استحق أكتر من أي شيء أنت هتعمله فيا يا رب، لأني وصلت لحالة من التدني شديدة جدا. كما في هذا اليوم زي ما حلنا دلوقتي لرجال يهوذا وسكان أورشليم، لملوكنا ورؤساءنا وكهنتنا وأنبياءنا وأبائنا، كل وشه في الأرض بسبب تصرف الخطية اللي احنا عشنا فيها، لأننا خطئنا أمام الرب وعصيناه. خطئنا أمام الرب وعصيناه، الغلط ركبنا من رأسنا لرجلينا. بداية السقوط باستمرار هو عصيان الله، وكلمة عصيان يعني عدم سماع كلام الله أو عدم سلوك بحسب ما يقول الله. عندما نهمل كلمة الله ننساها أو نتناساها، أو عندما نعرفها ونرفضها ونأبى أن نخضع عليها. لأننا خطئنا أمام الرب وعصيناه، ولم نسمع لصوت الرب إلهنا لنسلك في أوامر الرب التي جعلها أمام وجوهنا. يعني وصايا ربنا وكلام ربنا حطه قدامه الشنب بمنتهى الوضوح، وضع كلمته أمام وجه كل واحد فينا، لكن احنا ما سمعناش. وكلمة لم نسمع مش معنى السمع بالودن، لكن تعني أكثر من السبع عدم الإصغاء والانتباه لكلمة ربنا، وعدم الإصغاء باهتمام والانتباه لكلمة الله يؤدي إلى عدم الطاعة. عشان كده كان ربنا تعالى يقول من له أذنان للسمع فليسمع. طب هو يا رب الودن ما هي معمولة للسمع مش لحاجة تانية؟ يقول أنا قصدي من له أذنان للسمع فليطيع فلينفذ. وكان ده الداء اللي موجود في شعب إسرائيل وموجود فيا وفينكم، إن إحنا ما بنديش انتباه لكلمة ربنا، إصغاء باهتمام لكي ما نطيع. هو ده بداية الخطأ وبداية السقوط. ولم نسمع لصوت الرب إلهنا لنسلك في أوامر الرب التي جعلها أمام وجوهنا، يعني واضحة قدامنا كويس، لكن احنا مش عايزين ننتبه ليها. من يوم اخرج الرب اباءنا من ارض مصر الى هذا اليوم، من يوم ما ربنا سلم موسى الوصايا على الجبل الى هذا اليوم 5 سنين بعد السبي، عارفين كم سنة ما بين موسى وما بين السبي؟ 700 سنة. 7 قرون من الزمن والإنسان يأبى إنه يطيع كلمة ربنا. 700 سنة يا رب وإنت مستني علينا، وإحنا كل يوم لم نسمع ولم نصغي لصيت وصاياك. 7 قرون. ومش ما بنسمعش كلمة ربنا ونطوعها عن هفوة أو عن زلة، ده احنا عن عنده مع صدق الإصرار زي ما بيقولوا. لا نصغي لصوت الله، والله مطول باله على هذا الشعب وعلينا. من يوم أخرج الرب أباءنا من أرض مصر إلى هذا اليوم ما ذلنا نعاصي الرب إلهنا ونعرض عن استماع صوته. نعاصي ربنا ونستهين به، نستكتر به في خفة وفي تسرع وفي رفض وفي تناسي. نعاصي ربنا ونعرض، نشيح عن كلمة ربنا وعن استماع صوته. فلحق بنا الشر واللعنة اللذان أمر الرب موسى عبده أن يوعد بهما يوم أخرج أباءنا من أرض مصر ليعطينا أرضا تفيض لبنا وعسلا كما في هذا اليوم. كلمة لحق في الترجمة العبرية الأصيلة تيجي فلصقت، لزقت بينا الخطية. كلمة الالتصاق مش مجرد لحق، يعني حاجة اللحاق يعني أنا لحقت حد يدوبك مسكته، لكن هي أكبر من إنها لحقت تطش يعني، لكن هي إيه؟ لزقت، زي التحام المعادن مع بعضيهم. معدنين لما يلتحموا بعض مفيش انفصال بعد كده، ما تقدرش تفصلهم. حاجة لزقت في حاجة ما تقدرش تفكها. وهي نفس الكلمة اللي جت في سفر التكوين لما بيقول يترك الرجل أباه وأمه ويلتصق بامرأته ويكون الاثنان جسدا واحد. هي نفس الكلمة، يلتصق يعني يلزق فيها، مفيش انفصال. عشان كده مفيش الطلاق، يلتصق بها الاثنين جسد واحد، حاجة واحدة. فاحنا التصقنا بالخطية ومش قادرين ننفصل عنها، بقينا احنا والخطية حاجة واحدة. فلحق بنا الشر، الشر لزق فينا. والإنسان مش قادر ينفصل عن الشر وعن الخطية. وإذا كان لزق فينا الشر، الشر على طول يتبعه اللعنة. لما تكلم عنهم ربنا مع موسى، الإنسان اللي يرفض كلمة ربنا والإنسان اللي يقبل كلمة ربنا. فلم نسمع لصوت الرب إلهنا وللجميع كلام الأنبياء الذين أرسلهم إلينا. على مدى 7 قرون من الزمن ربنا عمال يبعث في أنبياء عشان يقولولنا كلمة ربنا، مش بس في الوصايا اللي ادهلنا أيام موسى، لكن عمال يبعث لنا كل حين وآخر اللي يفكرنا بكلمته، لكن لم يسمع الإنسان. ليه بقى إحنا كده؟ وعصينا كل واحد على إصرار قلبه الشرير، عابدين آلهة أخر، صانعين الشر أمام عيني الرب إلهنا. كل واحد على إصرار عناد قلبه الشرير. هنا مكمن الداء، حيث تكمن الخطية. إن الإنسان في سلوكه يسلك بعناد تجاه تصور قلبه الشرير، خيالات قلبه وتصور قلبه. ما هو الأفكار اللي الإنسان بيتصورها وبيتخيلها بيحولها إلى حياة. تجاه سماع كلمة ربنا والوصية يتصور الإنسان مقابلها حسب رؤية قلبه وهواه وشهواته اللي استهواها من غرائزه واللي استهواها من البيئة المحيطة واللي استهواها من كلام الناس وتصرفات الناس بلا حدود. تصورات القلب والأفكار والخيالات هي اللي بتعيق ان احنا نسمع كلمة ربنا وننتبه ليها. متى بدأ الإنسان انه يدي اهتمام لهوى قلبه ورغبته وغرائزه يبتدي الله يغيب ويختفي من حياة الإنسان ويختفي صوت الله أمام تصورات قلب الإنسان وشهواته وأفكاره. لكن هيهات أن الأعمال الشريرة صحيح ممكن تفصلنا عن الله، لكن الأعمال الشريرة دي لا يمكن أن تغيب عن عيني الله. عشان كده احنا في إصرار قلبنا وتصور القلب الشرير عابدين آلهة غريبة أو آلهة أخر، صانعين الشر أمام عيني إلهنا، صانعين الشر أمام عيني الرب إلهنا. عشان كده الشر اللي احنا بنعمله ممكن يخبي ربنا عننا، لكن الشر بتاعنا ما يقدرش يغيب عن عينين الله. الله يرى الشر اللي احنا بنعمله كويس قوي. فشوفوا قد ايه الانسان وصل انه بيصنع الشر امام عيني الله. في كل مرة انا بعمل الخطية بعمله قدام ربنا، لكن هي دي طول انات ربنا، 7 قرون من الزمن مستني. حتى لما نربط الكلام ده بنبوة أرميا، ربنا راح قال للأرميا روح قل للشعب حاجة. إيه؟ قال لهم طوفوا في شوارع أورشليم. طوفوا يعني لفوا في شوارع أورشليم كلها. أورشليم دي المدينة المقدسة. انظروا واعرفوا، فتشوا كويس قوي. فتشوا في ساحاتها، في كل طرقاتها. فتشوا على ايه؟ هل تجدوا انسانا او يوجد عامل بالعدل طالب الحق فاصفح عن هذه المدينة؟ يعني شوفوا وصل لحد ايه، ان لفوا في اورشليم كلها لو لقيتوا واحد عامل بالعدل، عامل الصح، او طالب الحق، حتى مش بس عامل، طالب يعني ايه؟ ناوي، عايز يعيش الصح، هعفى عن المدينة دي كلها. ده قبل السبي مباشرة ربنا قال لهم كده. الانسان الوحيد اللي كسر ارادة ربنا ضابط الكل، حتى برضك في أرميا يقول لهم ده حتى كل حاجة في الطبيعة ربنا وضع عليها حد ولا تتعداه. البحر ده بجبروته ربنا حط له حد، حط له الرملة ما يقدرش يتعدى الرملة دهية. البحر ده بكل قوته وعنفوانه ربنا حط له حد، خلاص وقف عنده ما بيتعدهوش. بينما الإنسان الوحيد اللي تعدى كل حدود الله وضعها له، والله فضل 7 قرون من الزمن يطول باله على الإنسان. في الإصحاح الثاني بقى بعد ما حط وشخص الخطية هيبتدي يتكلم الخطية عملت ايه في الإنسان، بعدين يبتدي يرفع صلاة للتوبة شبيهة، أو دانيال النبي في صلاته في صح 9 شبيه بهذه الصلاة اللي صلاها باروخ. دي اللي ناخدها المرة الجاية إن شاء الله. في حد يحب يسأل حاجة أو يعلق على حاجة؟ وبيبقى قدام ربنا زي ما قال يوسف: كيف أخطئ لله وأصنع هذا الشر العظيم. لكن المشكلة بقى إن لما الإنسان يعمل الخطية وهو عارف إنه بيعمل الخطية دي قدام عينين ربنا وفي تحدي لله. يعني ممكن أعمل الخطية صحيح هي قدام ربنا مش مكسوفة لكن في الدرع، لكن نعمل الخطية بقى تحدي أمام الله. يعني تعرفوا مثلا واحد زي يهوياقيم وزي ملوك كتيرة زي منسى الملك، راح جاب الأصنام وحطها جوه الهيكل، جوه هيكل الله. ده مش حاجة غصب عنه، مش حاجة في الدرع، ده حاجة بمنتهى الوقاحة تحدي الله قدام الله. يقول ايه؟ نتعبد له، يعني نطوعه. احنا عبيد، وهم كانوا عبيد في بابل، ما كانوش اسياد في بابل، لكن مش بمعنى عبادة الالوهية. نتعبد له يعني نخضع له، نطوعه.